والذي يعتمد على الله له عقل له وجه له آدمية يعتمد على الحكيم العليم. الله يقسم فضله على عبيده وأنت تعترض وتقول آه لو كان كذا ليس لكذا. الحسد إذا دب في أمة قضى على كمالها لن تفلح. فلهذا أمرنا بأن نقاومه في أنفسنا ولا نرضى به أبدا. نرى الغنية الثرية السيد الشريف العالم الحكيم لا نتمنى أبدا زوال ذلك عنه ولا يحملنا ذلك على بغضه أو على الكيد له والمكر به، بل نقول هذا فضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن كان الذي يتمناه الغافلون مما لا يعطى إلا بالكد والعمل يجب عليهم أن يعملوا ويكدوا ويواصلوا العمل حتى يظفروا بمبتغاهم ويحصلوا على مطلبهم بإذن الله ربهم بالكسب. وإن كان لا يكسب بل هو عطية الله فهذا التفكر فيه نقص كبير وعيب ومعاذ. إذن بدل أن تشتغل بالتمني والتفكر اشتغل بما ينفعك ويرفعك ويزيل همك وكربك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا. الذي لا يكتسب لا يظفر بشيء، وقال اكتسبوا ولم يقل كسبوا، لان الاكتساب افتعال بالطلب بذل الجهد والطاقه. اما الكسالى والصعاليف في الظلال وفي شوارع الأمة يتحدثون ويريدون ويتمنون ويسألون أن يكونوا أغنياء وسعداء فهذا متنافي مع سنة الله عز وجل. للرجال نصيب مما اكتسبوا بأيديهم وعقولهم وأفكارهم وطاقاتهم، وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبنا، والله الذي يكسب والله الذي يعطي. إذن فاسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله. فإذا كان الأمر مرغوبا عندك محبوب لديك اطلبه بالوسائل واسأل الله تعالى أن يوفقك لأقرب طريق وأسهل طريق حتى تظفر بهذا المرغوب. وإذا كان المسؤول ما ينال بالطاقة ينال بفضل الله، فاسأل الله أن يرزقك الإيمان وصالح الأعمال وأن يواكبك مع المتقين والصالحين. هذه هداية الله، هذا تدبير الله لأوليائه. بهذا طهر ذلك المجتمع الأول وساد وعز وكمل. ولما أعرضنا عن القرآن وأدبرنا عنه ونبذناه وراء ظهورنا وقرأناه على موتانا وحرمنا من وحيانا حصل الذي حصل من هذا الهم والغم والذل والهون والدون والخوف. أضف إلى ذلك ما عم البلاد من فسق وفجور وضلال وشرك وباطل سببه إعراضنا عن هذه الهدايات الإلهية. أية أمة عند هذا الكمال؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لحكم عالية قد لا نتصورها. للرجال نصيب مما اكتسبوه، مو بالتمني والأحلام. وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبن بالعمل، ما هو باللسان والتمني. وأخيرا واسألوا الله من فضله، بدل ما تشتغل بالحسد والهم والتفكر في أموال الناس في أعراضهم في حياتهم، يسأل الله عز وجل واصل الدعاء: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، فإنه لا يملك إلا أنت، هذه الدعوة مستجابة. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، فإنه لا يملكه إلا أنت. وألح وكف من الدعاء، فإن الله يحب الملحين بالدعاء. الآية الثانية وقوله في هذا التعقيب أو التذليل: إن الله كان بكل شيء عليما. انتبه، لا تظن أن ما يجري في داخل قلبكم خواطر وهواجس وتمنيات أنها تخفى الله، والله لا يخفى عليه شيء. بكل شيء عليم فوق العلم. فلهذا اسألوه من فضله وطهر قلوبكم من الحسد والتمني الباطل واللغو وما لا فائدة منه إلا الهم في النفس والكرب فيها. وجدوا واجتهدوا واطلبوا ما تريدون أن تحصلوا عليه من طريق بينه الله ووضع خططه وأسسه تحصلون على المال أو على الزوج أو على الولد مثلا. الآية الثانية يقول لنا: ولكل، أي ولكل منكم أيها الناس، ولكل من الرجال والنساء الذين يكسبون ويكتسبون، لكل منهم جعلنا مواليا، أي ورثة. الموالي هنا الورثة الذين يرثونه. ولكل جعلنا مواليا، أي أقارب كأبناء العم والعمو وما إلى ذلك مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية تقرر مبدأ التوارث الذي تقدم في أول السورة. ولكل، أي من الرجال والنساء أو ولكل من الناس، جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورث مما تركه الوالدان وتركه الأقربون، موالي يرثونه بعد موته. ومعنى هذا أن الذين نطلبه من الدنيا ونكسبه سوف نتركه وراءنا، وسوف نموت ويرثه ورثتنا، ما هو بدائم ولا باقي. أطلب الدنيا حسب البيان الإلهي، أطلبها من أبوابها بدون تمني ولا حسد. وإذا تجمعت الأموال عندك فاعلم أن الله عز وجل سوف يورثها مواليك. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان الأم والأب، والأقربون كل الأقارب كما تقدم في يوصي الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، النسب والمصاهرة والولاء. وقوله: الذين عقدت أيمانكم، قراءة سبعية عقدت كذلك. هنا شذ من رأى من أهل العلم أن المراد بهؤلاء هم الأزواج. والذين عقدت أيمانكم، لأنهم إذا عقدوا عقد النكاح فصافحوا. أما الجمهور من ابن جرير والصحابة والتابعين على أن هذا في من يحالف بعضهم بعضا، إذ كانوا في الجاهلية يتحالفون، يقول الرجل لرجل: أين نتعاقد؟ دمي دمك ومالي مالك حياتي حياتك، ويتحالفان على ذلك، يرث إذا مات ويرث الأول إذا مات. جاء الإسلام فأبطل عام الفتح هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة وقوة، لأنهم يتحالفون على التعاون، على دفع الضار، على دفع الأذى، على المساعدة المالية، على المساعدة العقلية، جماعة مع جماعة، واحد مع آخر، يتعاقدون على أن يكون كرجل واحد، إذا مرض أحدهما مرض الثاني. فأقر الله عز وجل هذا وأبطل الإرث. فالتحالف إذا كان قبل الإسلام يبقى في الرفادة والنصرة والوصية والنصيحة، لكن في باب الإرث أبطله الله بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في التوارث أصحاب الأرحام هم الأقرباء من نساء ورجال أولى بالوراثة فيما بينهم، أما المعقود له عهد وحلف فلا حق له في الإرث، لكن يوصي له من كان حالفه في وصية دون الثلث لا تزيد على الثلث، ينصره النصر باقية، يساعده متى طلب المساعدة المالية أو العقلية، لكن فقط التوارث لم يبق بالحلف والمؤاخاة. والمؤاخاة هذه أحدثها الإسلام بين المهاجرين والأنصار في بداية نزول المهاجرين إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجر على أن يتوارثا إذا مات أحدهما ورثه الآخر. هذا التوارث بالهجرة، ونسخ أيضا، ومن باب أولى أن ينسخ التوارث بالتعاقد والتحالف. فتأملوا: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نصيبهم قال ابن جرير من الرفادة والنصرة والعون، لا من الإرث، لأن الإرث نسخ بآية أخرى في سورة الأحزاب وفي سورة الأنفال. أما إذا قلنا عاقدت أيمانكم بالزواج، فالزوجة تقدم أنها ترث الربع وترث الثمن، والزوج كذلك، فلا حاجة إلى بيان إرثها الآن. فالصواب أن هذا كان فيما تعارف عليه العرب في الجاهلية، لا دولة ولا سلطان ولا يحتاج الإنسان إلى أن يتآخى مع آخر، سواء مزني ولا جواني، للقرب للمناسبة للقرية أنت أخي وأنا أخوك، حياتي حياتي وموتي موتك، وهكذا. فلما جاء الإسلام وأفاض العدل والأمن والطهر والصفاء، ما هناك حاجة إلى التحالف، أليس كذلك؟ وما كان من تحالف الرسول يقول: لا يزيد الإسلام إلا شدة وقوة. فقط قضية العرف أظهر الله أهلها وأبرزهم، فلم يبقى مجال لمن حالفت أن يرثاك. إن شئت وصي له بدون ثلث وصية، أما أن يرث العرف انتهى أمره بآية الأحزاب والأنفال. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما منع عقدت ايمانكم؟ عقدت ايمانكم الايمان جمع يمين بالتحالف يده في يده ويعاهده. فالعقد هذا يتم بالمصافحة ووضع اليمين على اليمين والحلف أيضا. ثم قال تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه عندما تريدون أن تقسموا التركة أو تخرجوا وصية اعلموا أن الله معكم، فلا حيف لا نقص ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير، اقسموا المال كما قسمه الله، وإياكم أن تحيفوا أو تميلوا فإن الله شهيد على ما تقسمون. لأن قسمة التركات قسمة المال قد تتطلع النفوس إلى الزيادة إلى النقصان إلى إبعاد فلان إلى إدخال فلان وهكذا. فكان الله العليم الحكيم يقول لهم إن الله كان وما زال على كل شيء شهيدا، حاضر يرى ويسمع. فإياكم أن تخفوا شيئا أو تعطوا ما لا يستحق العطاء. هذه التوجيهات أسألكم بالله لصالح من؟ لصالح عبيد الله وأولياءه. هو الذي ينزل هذه الشرائع والأحكام من أجل إكمالنا وإسهالنا. ومع الأسف أعرضنا عن كتابنا. هيا نكرر هذا الشرح بتلاوته في الكتاب وتأملوا. يقول الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم صح أو لم يصح. لماذا يقول صح أو لم يصح؟ لأن المعنى صحيح وسليم. يبقى السند صح أو لم يصح غير مهم. صح أو لم يصح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال فإن الله سميع عليم. تمنت هذا والتمني. فنهانا الله عن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا مثال فقط. والذين يتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم. ومن هنا نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده، نهى عباده المؤمنين عن التمني، عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض. فأعطى هذا وحرم ذاك لحكم اقتضت ذلك. والله لا يعطي فلان يمنع فلان لا لشيء، والله بل لحكمة من أعلى الحكم. قال لحكم اقتضت ذلك. ومن أظهرها الابتلاء بالشكر والصبر. هيا ما ننسى هذه. فلان غني يأفل في الحرير، لماذا هذا؟ عللوا. أعد الله تعالى أن يختبره أيشكره أم يكفره. كيف يبتلي الله عز وجل بهذا النوع؟ فلان منذ أن ظهر هو فقير لاصق بالأرض لا يملك شيئا، من فعل به هذا؟ الله. لماذا ابتلاه؟ من أجل أن يرى صبره أو جهده. فيثيب الصابرين والشاكرين ويحرم الكافرين والجادعين. مرة ثانية. إن رأيت سليم البنية صحيح الجسم والعقل ماذا تقول؟ مبتلى وإلا لا؟ بماذا ابتلاه؟ في هذا العقل وهذه الصحة وهذا كذا، لما ابتلاه بهذا؟ الله حكيم وإلا لا؟ ابتلاه من أجل أن يرى شكره أو كفره، فإن شكر زاده ورفعه، وإن كفر نعمة الله سلبها منه وآذاه. آخر مبتلى بالمرض بالفقر بالغربة بكذا، ابتلاه وله لما؟ ليصبر أو يضجع ويجزع ويسخط عن الله عز وجل. إذن ما منا والله إلا مبتلى. أما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نص أقوى من هذا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا، وإلينا ترجعون. فلم يبق إذن من معنى أبدا للتمني والحسد. أتعترض على الله؟ طبيب يعالج في مريض، يعمل الإبرة الدواء، أنت تنكر عليه هذا؟ ما تستحي، ما هو شأنك. قال ومن أظهر تلك الحكم الابتلاء بالشكر والصبر، فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي من علم أو مال أو صحة أو جاه أو سلطان. تعرفون بعض إخوانكم إن لم نكن منهم يبغضون أهل الفضل، فبس يحسدون إلى حد البغض، لا يرضون عنهم أبدا ولا يفرحون بوجودهم. ما نفسي، هذا هو الذي نهى الله عنه، هذا الغني زادها الله، من أعطاه؟ أعطاه الله ربي ولا لا؟ لماذا أعطاه ما أعطاني؟ يبتليه ليشكر أم يكفر؟ قال بعضكم على بعض، وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل، فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيمان والعمل الصالح، ولا يتمنى ذلك تمنيا، وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان، ولا يتمنى النجاة تمنيا، كما على من أراد المال والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به، ولا يتمنى فقط، فإن التمني كما قيل بضائع النوك، التمني بضائع النوك، البضائع جمع بضاعة سلعة، والنوك جمع أنوك أحمق، التمني سلعة الحمقى، في شيء ما عنده شيء، التمني بضائع النوك أي الحمقى. فلذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا، ما قال نصيب ما أعطيناهم، مما اكتسبوا، وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبنا. فرد القضية إلى سنته فيها، أو إلى سنة فيها، وهي كسب الإنسان، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول على المرغوب، وهي دعاء الله تعالى، فقال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمن سأل ربه ألح عليه موقنا بالإجابة أعطاه، فيوفقه للإتيان بالأسباب ويصرف عنه الموانع ويعطيه بغير سبب إن شاء، وهو على كل شيء قدير. بل ومن الأسباب المشروعة الدعاء والإخلاص فيه. من الأسباب المشروعة للحصول على المطلوب والمرغوب الدعاء مع الرجاء المتواصل والاعتقاد بالاستجابة ومواصلة الدعاء. ما تدعو سنة وتقف أو شهر وتنتهي، قل ما حصلنا على شيء. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوتم استجاب. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. هذه الآية الأولى درسناها الآن ليلتين أو ثلاثة. قال هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي الثالثة والثلاثون، فإن الله تعالى يخبر مقررا حكما شرعيا قد تقدم في السياق في السورة، وهو أن لكل من الرجال والنساء ورثة يرثونه إذا مات. لكل من الرجال والنساء ورثة يرثونه إذا مات. فقال ولكل جعلنا موالي، أي أقارب يرثونه إذا مات، وذلك من النساء والرجال. أما الذين هم موالي بالحلف أو الإخاء والهجرة فقط، أي ليسوا من أولي الأرحام، فالواجب إعطاؤهم نصيبهم من النصرة والرفادة، وهي العون والمساعدة والوصية لهم بشيء إذ لا حظ لهم في الإرث، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الناسخة للتوارث بالهجرة بالمؤاخاة بالحلف قاضت عليها. كان ذلك بالجاهلية كما قدمنا، ما في دولة، ما في سلطان، ما في أمن، الناس يحتاجون إلى بعضهم البعض، هذا يؤاخي هذا، هذا يحالف هذا ليحصل له أمن كما ولا. لما جاء الإسلام وقامت دولته في حاجة إلى هذا، المؤمنون إخوة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما في حاجة إلى حلف أو مؤاخاة. قال ولما كان توزيع المال وقسمته تتشوق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم، أخبر تعالى أنه على كل شيء شهيد، فلا يخفى عليه من أمر الناس شيء، ألا فليتقى ولا يعصى. لو أن العبد ما ينسى أن الله معه ينظر إليه على أي حال، والله ما يستطيع أن يعصيه. فلا يعصي عبد الله ربه إلا إذا نسي، إلا إذا غفل، ظن أنه وحده، مع أن الله يقول وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى أقل من ذلك، أدنى من ثلاثة أو أكثر إلى ما لا حد له، ومعهم أينما كان. وليس هذا معنى الحلولية، هذا معنى أن العوالم كلها في قبضة الله. إذا كان يطوي السماوات السبع بيمينه والأرض بكل ما فيها في يمينه، أين البعد؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا، والشهيد أعظم من الشاهد، حاضر وعالم، قد يكون شهاد وما هو فاهم شيء. الشهيد الحاضر العليم لا يخفى عليه من أمركم شيء، اتقوه بطاعتي وطاعة رسولي ولا تعصوه. من يا عباد الله الذين آثرهم بهذا الشر وفضلهم على البشرية بهذا النور؟ يعنينا نحن. أقرأ الآيتين ثم نذكر الهدايات الإلهية فيها وتفكروا. اسمعوا الآيتين. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. آتوهم نصيبهم، ذكرت لكم هذا النصيب في الإرث لا إرث. ما أنواع النصيب؟ الرفادة، العطية، النصرة، البيان، الهداية، أعطوهم ما يستحقون. الوصية: أوصي لأخيك بشيء بعد موتك يأخذه دون الثلث، إذ لا تصح الوصية أكثر من الثلث أبدا. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال: هداية الآيتين. كل آية تحمل هداية ولا لا؟ تهدي إلى أي شيء؟ إلى الكمال والإسعاد. تهدي إلى مر إلى دار فلان أو إلى سوق الخضراء، تهدي إلى ما يسعد الإنسان ويكمله. قال: من هداية الآيتين أولا قبح التمني وترك العمل. قبيح هذا ولا حسن؟ يترك العمل ويتمنى هذا الإنسان، هذا يجب أن يعمل ويبذل طاقته في الكسب وهو يدعو الله أن يعطيه ما يطلبه ويسأل من فضله. أما يقعد عن العمل يتمنى فهذا ما أراده الله لنا، حرمه علينا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثانيا حرمة الحسد. الحسد معروف وإلا لا؟ تمني زوال النعمة من فلان، إن كنت تمناها تزول عنه لتحصل لك فهذا حسد قبيح. وأقبح منه أن تتمنى زوال النعمة ولو لم تحصل لك، المهم أن لا نرى فلانا سعيدا، هذا أقبح أنواع الحسد. وكلاهما حرام من كبائر الذنوب، لأنه اعتراض على الله في تدبيره لخلقه. ثالثا فضل الدعاء، وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد. أي دعاء هذا؟ دعاء الله عز وجل. ما معنى دعاء الله؟ يا ربي يا ربي يا ربي اغفر لي ذنبي وارحمني. الدعاء النداء، هل يدعو داعي بدون ما ينادي ربه؟ أولا يا رب اللهم. والأفضل أن تنادي ثلاث مرات، ولهذا ورد من قال يا رب يا رب يا رب قيل أسمعت اسأل، وأخرى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسأل يا عبد الله سرطة. والدعاء هو العبادة، ولا يحرمه إلا كافر. قال: فضل الدعاء، وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد. من أين في هذه الآية الأولى والثانية؟ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، عالم بالمحتاج والفقير والمريض والغني وكل الخلق بين يديه. لو كان ما يدري محنة تدعوه وما يعرف، أو ما يعلم كيف يعطيك؟ قال رابعا تقرير مبدأ التوارث في الإسلام. ما معنى التوارث في الإسلام؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخ فلأم الثلث، من بعد وصية يوصي بها ودين. آباؤكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليم حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها ودين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين، وإن كان رجل يورث حلالا أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك. الآية هذه الكلالة، الكلالة أن يموت المرء ولم يترك أب ولا ابن، لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، يرث الحواشي فقط، هي كلالة كللوا كالإكليل على الرأس. الرجل يورث كلالة بمعنى ما عنده أب يرث ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، هؤلاء ما هم موجودين، من يرثوا إخوانه أعمامه أبناء إخوانه هكذا. الكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحاط بالرأس، فقد يموت الرجل ولا يترك أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن، ويترك إخوة لأبيه وإخوة لأمه، فإن أترك إخوة لأبيه إذا كان واحد له لأمه، إذا كان واحد له السدس، وإذا كان أكثر من واحد له الثلث فقط والباقي للعصبة، وإن كانوا إخوة رجالا ذكرا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فآية سورة آخر سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما ثلثان ما ترك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال رابعا تقرير مبدأ التوارث في الإسلام، وإلا فين أخذناه من الآية هذه؟ ولكل جعلنا مواليا مما وراث وأقارب. خامسا من عاقد أحدا على حلف أو آخى أحدا وجب عليه أن يعطيه حق النصرة والمساعدة، وله أن يوصي له دون الثلث، وله أن يوصي له بشيء دون الثلث أقل من الثلث، أما الإرث فلا حق له لنسق ذلك بآية الأحزاب والأنفال. سادسا وجوب مراقبة الله تعالى، لأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء شهيد. ما معنى مراقبة الله تعالى؟ إذا أردت أن تأكل تستحضر أنك بين يدي الله وتعرف كيف تأكل ولا ما تستحي من الله، تقول بسم الله، لولا اسم الله ما تأكل، بيمينك تأكل مما يليك، تأكل ولا تسخن بكثرة الأكل كذا، ولا أردت أن تركب سيارتك راقب ربك من أوقف هذه السيارة، قل بسم الله والحمد لله، الحمد لله الذي وهبنيها وسخرها لي وواصل حمد الله. ماذا نقول في أي مكان؟ مررت فرأيت رجلا صالحا جميلا كذا، قل سبحان الله الحمد لله، يخلق الله ما يشاء يهب لمن يشاء، وهكذا حياتنا كلها بسمع الله. ومن نسي الله هبط، ارتكب كل المعاصي والذنوب. لا ينجو إلا من يراقب الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.